هناك مسألة مهمة أثارها كثير من العلماء، وهي هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ هل في يعني ليش لا نقول أنها بلهجات العرب، يعني بلغة هذيل مثلا، لغة تميم، هذه عربية ما نناقش فيها، لكن قد تأتي كلمات غير عربية، يعني مثلا بلغة الهند، بلغة فارس، بلغة الحبشة مثلا، وهكذا بلغة المغرب، وليسوا عربا، ليسوا عربا أصلا. فهل نزل القرآن؟ أحيانا أنت تقرأ في كتب التفسير، وأيضا عند أيضا في صاحب الإتقان أيضا أوردها، يقول لك مثلا، يقول لك وهذه بلغة كذا، مثل إن ناشئة الليل، يقول الناشئة هذه بلغة ناشئة معناها القيام، قيام الليل، لكنها بلغة الحبشة. كيف بلغة الحبشة؟ يقول لك السندس واستبرق، القسطاس مثلا، يؤتكم كفلين، الرقيم، الطور، يقول لك الطور هو الجبل بالسريانية. السريانية ما هي؟ هذه لغة في بلاد ما وراء النهر، في بلاد ما وراء إيران، سمى لغة السريانية. مثلا كلمات كثيرة يعني ذكروها، مثلا قوله تعالى مثلا حصب جهنم، قال وش حصب جهنم؟ قالوا حطب، قال حطب باللغة العربية، لكن حصب وش؟ قال حصب باللغة الزنجية مثلا، الزنوج يقولون حصب جهنم، يعني أعطني الحصب أحرق به أو أشعل به الحصب، وش الحصب؟ طيب قال هيت لك، قالوا هذه معناها هلم وأقبل باللغة القبطية، لأن التي قالت هيت لك قبطية، وهكذا بدأوا يجمعون هذه الكلمات، يقولون مثلا غير ناظرين إناه. ما معنى غير ناظرين إناه؟ ما معنى إناه؟ قال غير ناظرين نضجه واستواءه باللغة المغربية مثلا. فهذه الكلمات التي ادعوا أو قالوا بأنها كلمات غير عربية، غير عربية، ماذا نصنع بها؟ هل القرآن فيه كلمات غير عربية؟ لذلك اختلف العلماء هل يوجد في القرآن كلمات غير عربية أو ماذا نقول فيها؟ اختلفوا فيها، وأشهر الأقوال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن القرآن فيه كلمات مثل ما ذكرنا، ناشئة، مثل مشكات، قالوا الكوة التي تكون في الجدار مشكات، يعني ليست عربية. كيف عربية؟ ماذا تقول في أفعالها، في تصريفاتها؟ تقول أشكى يشكو مشكاة، ما تجي. فمثل سندس، سندس يسندس، ما تجي. فاستبرق هكذا وهذا، فقالوا مثلا هذه ليست يعني جامدة، ليست متصرفة، إذن هي ليست عربية. يقولون هل القرآن فيه كلمات غير عربية؟ الرأي الأول قالوا القرآن فيه كلمات غير عربية، ولكنها قليلة جدا، قليلة، والنادر لا حكم له. يعني إذا جاء العربي وألقى علينا قصيدة طويلة كلها عربية وفيها كلمات أربع ثلاث كلمات غير عربية، ما نقول قصيدة ليست عربية، نقول عربية، لكن يوجد والنادر لا حكم له. الرأي الثاني على العكس، قالوا القرآن، الرأي الثاني قالوا القرآن فيه كلمات غير عربية، فيه كلمات، الأول قال فيه كلمات قليلة، لكن الرأي الثاني قال لا، القرآن كله عربي ولا يمكن أن يقع فيه كلمات غير عربية أبدا، مستحيل، كله عربي من أول إلى آخره، ولا يمكن أن يقال فيه كلمة واحدة ليست عربية. طيب لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أولا خاطب العرب وقام عليهم الحجة، كيف يذكر لهم كلمات ما يعرفونها؟ الأمر الثاني أن الله صرح، قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ثم تأتي تقول في كلمات غير عربية، هذا ما يمكن أن يستقيم. فكيف الله يخبر بشيء وأنت تقول شيء آخر؟ وبعضهم توسط، وهذا هو الرأي يعني الأقرب، بعضهم توسط، قال فيه كلمات، هذه الكلمات أصلها غير عربية، ولكن العرب تعربوها فأصبحت عربية، أصبحت عربية، فلا نستنكر. يعني مثل إبراهيم ليس عربيا، لكن العرب سموا به حتى أصبح كأنه عربي. حتى الآن إبراهيم يكتبونه ويتكلمون به وينطقون به، وهو أصله موسى ليس عربيا، لما جاء ودخل في معنى وبدأنا نستعمله أصبح كأنه عربي. فقالوا السندس، الاستبرق، الرقيم، كلها وإن كانت في أصولها ليست عربية أصبحت عربية، لأن أهل مكة والعرب وعرب يعني وفصحاء مكة وفصحاء قريش لما تقول له السندس استبرق يعرفها مباشرة، يعرف هذه الكلمات وليستنكرها. ولذلك ما في واحد أثر عن يعني أثر أن رجلا من أهل مكة ومن فصحاء قريش جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت تتكلم بكلمات لا نعرفها، ما فيه. ولذلك نقول أن هذه الكلمات التي يذكرها القرآن مثل يؤتكم كفلين من رحمته، قالوا كفلين ضعفين بالحبشة، نقول هي بالحبشة وبالعربية توافقت اللغتان مع بعض، أو نقول هي أصولها في الحبشة ولكن العرب عرفوها. ولذلك أنا مثل ما ذكرت لكم المكي من أهل مكة يستطيع أن ينطق بلهجات العرب كلها، ولذلك لما يقال مثلا هذه الكلمات حصب ما يستنكر، هو يعرف حصب يعرفها ويستعملونها، أصلا يستعملونها بكلماتهم وبأشعارهم. ولذلك لا يقال أنها مثل هذا الأمر أنه يعني أنه غير عربي. نقول القرآن عربي فصيح ونزل بلسان عربي مبين كما قال سبحانه وتعالى، والكلمات هذه أولا أنها قليلة، والأمر الثاني أنها تعربت فأصبحت عربية، أصبحت عربية. فتجد العربي يستعمل، العربي أو القرشي يستعمل كلمة إن ناشئة الليل، يقول ناشئة الليل ويقصد بذلك قيام الليل، فلا يستنكر على ذلك، لا يستنكر على ذلك. طيب.